بسم الله. عندك يا حميد من دفن من غير تغسيل فهل ينبش عنه ويغسل؟ نعم ما غسل، دفنوه من غير غسل، فهل ينبش ويغسل ثم يرد إلى قبره؟ نعم جمهور أهل العلم مالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه ينبش ما لم يتغير، فينبش ويغسل ثم يرد إلى قبره، ينبش قبره ويغسل ثم يرد إلى قبره. خالف الأحناف وحنيفة رحمه الله وقال لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه، فإذا أهال التراب عليه فلا يجب. والصحيح قول الجمهور أنه لا مانع من نبش قبره وإخراجه لغرض صحيح، فإن جابرا قد أخرج أباه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ذلك المنافق عبد الله بن أبي ولبسه قميصه، ألبسه قميصه ثم رده. فالصحيح أنه إذا كان هنا قرض صحيح لإخراجه ما فيه مانع أنه يخرج من قبره، ومن الأغراض الصحيحة التي يخرج لها الغسل. فإذا كان يخرج لأجل التحويل فقط من قبر إلى قبر آخر كما فعل جابر بأبيه فإن الغسل من باب أولى وهو واجب. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وهكذا أيضا إذا لم يكفن عند جماعة من أهل العلم فإنه يخرج لهذا الغرض ما لم يتغير ويكفن ثم يرد. وهكذا أيضا إذا لم يصلى عليه فإنه يخرج عند جماعة من أهل العلم للصلاة عليه، ومنهم من قال يكتفى بالصلاة على قبره ولا يحتاج إلى إخراجه لأن المقصود سيحصل بالصلاة على قبره فلا يخرج من قبره. فهذه ثلاث مسائل: هل يخرج لأجلها الميت من قبره ثم يرد لأجل الغسل والتكفين والصلاة عليه أم لا؟ الصحيح في الغسل أنه يخرج، وأما التكفين والصلاة عليه فالذي يظهر أن إهالة التراب عليه ستر له، والمقصود من التكفين هو الستر، وقد حصل ذلك بإهالة التراب عليه فلا داعي لإخراجه، والله أعلم. وهكذا أيضا الصلاة عليه لو اكتفى بالصلاة على قبره فإن الصلاة على القبر مشروعة، يعني في من لم يصلى عليه أو في من صلي عليه وأراد بعض الناس أن يصلي عليه لا مانع من يصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر تلك المسكينة. والأصل في الصلاة على القبور أو إلى القبور المنع إلا في ما سمعت من الاستثناء، وإن الأصل بالصلاة إلى القبور وعلى القبور المنع. طيب ناصر ما نحن فيه إن شاء الله من آخر المسائل، ستأتي مسألة أخيرة بعد هذه. مسألة استدل بحديث من عطية في الباب على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب، استدل بحديث من عطية في الباب على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به. أي لم يأمر الغاسلات به، غسلن ابنته وانتهينا من غسلها وأعطاهن الحق ولم يقل لهن اغتسلن من غسل الميت. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، هل يجب على من غسل ميتا أن يغتسل أو لا يجب؟ أن يغتسل أو لا يجب؟ فذهب جمهور العلماء الحنفية وهو قول وهو مشهور مذهب مالك وهو مشهور مذهب مالك والشافعية في الصحيح والشافعية في الصحيح والحنابلة في الصحيح عندهم الشافعية في الصحيح والحنابلة إلى أنه يستحب الغسل من غسل الميت إلى أنه يستحب الغسل من غسل الميت لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل وميتا هي اللغة المشهورة في من فارغ روحه جسده بالتخفيف ميتا وأما من لا زالت الروح في جسده فبالتضعيف ميت إنك ميت وإنهم ميتون كما تقدم لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وأحمد وغيرهم من طريق أو عن ابن طيب ما طيب من طريق هذه الصلاة علي عن أبي هريرة والحديث صححه ابن القطان وكذا ابن حزم في المحلة والحافظ التلخيص وقال أسوأ أحواله أن يكون حسنا وصحح من المتأخرين العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز وأشار إلى أن توسع في تخريج في الثمر المستطاب ومن أدلتهم أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الحجامة ومن غسل الميت وهذا القول اختار العلامة الألباني رحمه الله وحمل الأمر الاستحباب من غسل ميتا فليغتسل ولم يحمله على مقتضاه وهو الوجوب لحديث ابن عباس ليس عليكم من غسل ميتكم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم خرجه الحاكم البيهقي ورجح الألباني في الوقف وهكذا يغني عنه المؤمن لا ينجس هذا ممكن أن يجعل صارفا للوجوب وقول ابن عمر أي ما يصرف الوجوب أيضا وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل أخرجه الدارقطني الخطيب. في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ. أفاده الألباني رحمه الله. وذهب بعض العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى وجوب الغسل على من غسل ميتا وروي ذلك عن أبي هريرة أنه قال من غسل الميت الغسل أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وسنده حسن من طريق محمد بن عمرو بن علقة مع أبي سلمة عن أبي هريرة به ومحمد حسن الحديث. وهكذا حديث أبي هريرة المتقدم الطيب. وأيضا روي عن علي قبل ذلك الآثار يعني بالنسبة لهذا من روي من الصحابة عنه. وهكذا روي عن علي من غسل ميت أو من غسل ميتا فليغتسل موقوفا عليه. وهكذا روي عن علي من الصحابة من غسل ميتا فليغتسل أخرجه ابن منذر وغيره ولا يصح. وروي عنه أيضا موقوفا أنه كان يغتسل كما قال ابن بكار في حديثه قال السدي وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل وهو في الصحيح المسند تقدم معناه. وروي عنه كما قال ابن بكار في حديثه قال السدي وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل وهو في الصحيح المسند. وأما أدلة الوجوب التي استدل بها لآثار جاءت عن بعض الصحابة الذين يرون الوجوب. وأما بالنسبة لأدلتهم تقدم حديث أبي هريرة وحديث عائشة التي استدل بها الفريق الأول على الاستحباب. وعلق الشافعي الوجوب بصحة حديث أبي هريرة قال رحمه الله لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة. إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره في ذلك أنه جاء عن أبي هريرة بهذا اللفظ وعن غيره من الصحابة. وقال بالوجوب أيضا سعيد بن مسيب وابن سيرين والزهري. وقال بالوجوب أيضا سعيد بن مسيب وابن سيرين والزهري. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني. اختاره أبو إسحاق الجوزجاني. وعن أحمد رواية أخرى في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر أما المسلم يستحب عنده، وأما الكافر من غسل ميتا كافرا وجب عليه أن يغتسل. هذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله، رواية متقدمة يقول بالاستحباب، وهناك قول عند الحنابلة بالوجوب لعله نقل عنه أيضا، وهناك قول بالوجوب في الكافر فحسب، وجوب مطلق استحباب مطلق في الكافر، وجوب مقيد في الكافر. وقول الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه فيه نظر، وقول الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه فيه نظر. قال الحافظ في الفتح الثالث ثلاثة وسبعين ومئة وكأنه ما درى. قال الحافظ رحمه الله وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف ثابت عند المالكية، وصار إليه بعض الشافعية أيضا، انتهى. وهكذا علمت أنه قد قال بالوجوب سعيد المسيب وابن سيرين والزهري، واختاره الجوزجاني، فهؤلاء يقولون بالوجوب، فكأنه ما درى أيضا عن هؤلاء رحمه الله، وفوق كل ذي علم عليم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب ولا يستحب، وهو مروي عن عبد الله بن مبارك، وبه قال المزني قال الغسل من غسل الميت غير مشروع، وكذا الوضوء من مس الميت، وحمله، لأنه لم يصح فيه شيء دال على ذلك، واستدلوا على عدم الوجوب الاستحباب بحديث أسماء بنت عميس، أنها غسلت أبا بكر الصديق، المسألة طويلة وأطلنا الكلام فيها لشهرتها وللخلاف فيها، وهكذا أيضا لأنها متداولة العمل بها عند الناس حمل الجنائز، فربما بعضهم يتحرج هل يجب علي أغتسل أو لا يجب علي، أطلنا فيها لأهميتها والحاجة إليها حتى نعرف أدلة كل فريق وبأي شيء نستدل على قوله. بحديث أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين من المهاجرين، فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل فقالوا لا. وبحديث ابن عباس المتقدم يكفيكم غسل أيديكم منه، قد علمت أنه موقوف. وبحديث ابن عطية لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وقالوا هذا يدل على أنه ما يجب. وبحديث الباب يعني حديث ابن عطية، وقالوا لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، ولو كان واجبا لأمر به. وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه ضعيف قال علي بن مديني وأحمد بن حنبل لا يصح في الباب شيء أي الغسل من غسل الميت ما يصح في الباب شيء. قال الذهني لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله، لكن ما ثبت فلذلك ما يلزمنا استعماله. وقال الرافعي لم يصحح علماؤنا الحديث في هذا الباب، لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. وأجاب عنه آخرون بأنه منسوخ، معنى أنهم صححوه وأعلوا بالنسخ، ولم يقولوا به لأنه منسوخ، وأجاب عنه آخرون بأنه منسوخ وقد جزم به أبو داود ونقله عن أحمد وأعله آخرون بالوقف على أبي هريرة. وأجابوا عن حديث عائشة بأنه من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، ومصعب تكلم فيه أحمد، كما نقل ذلك الأثرم عنه. وذكر أن له أحاديث مناكير وقال وسمعته يتكلم على هذا الحديث وأيضا مما يدل على عدم صحته أنه نقل عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة فكيف تذكر أن رسول الله أمر به صلى الله عليه وسلم أمر به؟ وصح أيضا عنها إنكار الغسل من غسل الميت، وصح هذا بالسند الصحيح كما ذكره صاحب كتاب الآثار، يعني جمع الصحيح بالآثار عن الصحابة. وإذا صح عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكر على من فعله؟ هذه كلها تدل على إعلان الحديث المروي عنه في الأربع. وصح عنها إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكر على من فعله؟ وهكذا أيضا ما أعلوه به أنها ذكرت في حديثها الغسل من الحجامة، وهو الغسل من الحجامة وهو منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على أنه لا يجب، وهو منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على أنه لا يجب. وزاد ابن الجوزي في ناسخه ومنسوخه ولا يستحب. وزاد ابن الجوزي في ناسخه ومنسوخه ولا يستحب. وممن ضعف الحديث الخطابي وأبو زرعة، وممن ضعف الحديث الخطابي وأبو زرعة نقلوا عن أبي زرعة بن أبي حاتم، فقال لا يصح هذا رواه مصعب بن أبي شيبة وليس بقوي، فقال لا يصح هذا رواه مصعب بن أبي شيبة أو بن شيبة رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. فقلت له لم يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال لا. فقلت له لم يروى عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال لا. وممن ضعف مصعب البخاري. هذا مصعب يا أخوان، هذا روى له مسلم في أصوله وفي المتابعات، مصعب بن شيبة بروا لنا هذا روى له مسلم. هذا مصعب في الأصول في المتابعات حديث عائشة فيش هذا معلوه عشرة على المسلم أو الختان من الفطرة، يعني ذكر عشرة لعله أظن بمصعف يعني اعتمده. ضعف الأولى الأئمة رحمهم الله. وممن ضعف مصعف البخاري كمان نقل عنه الترمذي أنه قال ليس بذاك، أنه ليس بذاك. والحديث ضعفه المتأخرين النووي كما في شرح المهذب وابن الجوزي في ناسخ، والحديث ضعفه المتأخرين النووي كما في شرح المهذب وابن الجوزي في ناسخه. تنبيه ما ذكره ابن الجوزي من عدم استحباب الغسل من الحجامة بالإجماع، ما ذكره ابن الجوزي من عدم استحباب الغسل من الحجامة بالإجماع فليس كما قال فإن الشافعية نص على استحبابه، فإن الشافعية نص على استحبابه كما نقله النووي في شرح المهذب عن نصه في القديم، فإن الشافعية نص على استحبابه كما نقله النووي في شرح المهذب عن نصه في القديم. هذه المسألة وإن شاء الله يأتي القول فيها إن شاء الله. فكم قولا الآن في هذه المسألة الغسل من غسل الميت؟ فضل. نعم، القول الأول الوجوب، والثاني أنه لا يجب ولا يستحب، والثالث أنه مستحب، والرابع بقي رابع ذكرناه ضمنا وهو رابع. ها؟ الثالث هذا بقي رابع، هذا الثالث أو الأول يستحب، الثاني يجب، الثالث لا يستحب ولا يجب. بقي قول نعم يجب من غسل الكافر، يجب من غسل الكافر. من قال بهذا؟ رواية عنه أحمد رحمه الله. وأما غير الكافر يستحب. وهناك قول أيضا لابن راهوي أنه يجب الوضوء من غسل الميت، وذهب ابن راهوي إلى وجوب الوضوء من غسل الميت، فهذه أقوال إن شاء الله يأتي بيان الأخ القول الصواب إن شاء الله فيها، ومسألة فيها خلاف الأمر سهل أجاب النوت. متى هذا الكتاب؟ ايش قال؟ عن عائشة حديث مصعب ابن شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر، هذا استنشاق الماء ومن زياداتنا، قص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب وهو ابن أبي شيبة أحد الرواه: ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. هذا الحديث انتقد من أجل مصعب بن شيبة، فقد خالفه جعفر بن أبي إياس وسليمان التيمي فروياه من قول طلق بن حبيب، ومصعب بن شيبة متروك ينظر أنه متروك، القول بأنه متروك احتاج إلى نظر. النسائي قال خالف غيره، ما يصل إلى حد، الله أعلم الترك، ما يصل إلى حد الترك. انظروا لنا يا أخوان ترجمته، هل يصل إلى حد الترك هذا الرجل أنه يقال متروك وقد أخرج له مسلم؟ هل مسلم يخرج للمتروكين؟ ماذا؟ في مقدمة ذكر أنه لا يخرج له. نعم لا يخرج له، له حديث آخر أيضا في مسلم، تجب يا مسلم، ما أظن يصل إلى حد الترك يا جماعة، إنه متروك. أي نعم خالف غيره، إنما قال أحمد له مناكير. إلهنا سبحانه الحمد لله، لا إله إلا الصوت. وبعدها مسلم في المقدمة صحيح ذكرتنا أنه ما يخرج لهذا السنة.